السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل 30 سنة أو 35 سنة رأيت شيخا كبيرا يبكي ويقول: إذا مات فلان وفلان من سيصلي بنا؟ يعني من شيوخنا، ويسميهم، يقول: إذا مات الخريصي وسكيتي من بيصلي بنا؟ والآن كم في بيوت المسلمين من الحفاظ، من الذكور والإناث، من الكبار والصغار. سمعنا بامرأة زادت على 70 وقد حفظت القرآن، وكانت لا تعرف قراءته في المصحف. نعم، الدنيا انفتحت علينا ولهث وراءها كثير من الناس، حتى منهم من ينتسب إلى العلم، فخشي الناس على الدين والعلم، ولكن الله جل وعلا حافظ دينه، والدين مضمون بقاؤه إلى قيام الساعة ومحفوظ. الدين ممتحن ومنصور فلا تجزع، فذلك سنة الرحمن. الآن لو قارنا بين طلب العلم قبل 50 و40 سنة وفي وقتنا الحاضر، وجدنا البون شاسعا، وجدنا من يحضر عند الشيوخ عدد قليل جدا، وبدأنا الدرس 1995 أول ما بدأ الشيخ بن باز بعد رجوعه من المدينة إلى الرياض، ونحن لا نتجاوز عدد أصابع اليدين، وأظني زائد في العدد. ووصل الوقت إلى 1400 والعدد في العشرينات، ثم بعد 400 أقبل الناس على العلم. والملاحظ أنه يوجد شيوخ يجلسون للتعليم بعد كل صلاة في 5 الأوقات وأدركناهم، لكن العدد قليل والترتيب ضعيف، يعني متروك الأمر إلى الشيخ يجلس ولا يقصر، والوقت الذي يصرفه في التعليم طويل جدا، بل يصرف جميع وقته إلا ما يضطر إلى قضائه في أمور أخرى للعلم والتعليم والتوجيه، لكن الإنتاج ضعيف، لأن المنهجية والترتيب والتنظيم فيه ضعف، بل وجد من أهل العلم على الأسف من يقرأ أو يسمع من الكتب ما يحتاج إليه هو، لا ما يحتاجه طالب العلم، فتجد طالب العلم يأتي إلى الشيخ يقول: إذا أنا أقرأ عليك، ثم يقول الشيخ: اقرأ بالكتاب الفلاني. فوق مستوى الطالب بمراحل، طالب شبه عامي، لكن الشيخ محتاج إلى هذا الكتاب. وهذا ليس والظاهر والظاهرة، لا، لكنه مع الأسف موجود. جاء شخص إلى عالم من أهل العلم وقال له: أريد أن أقرأ عليك في الكتاب. بدل من يقول الأصول 43 النووية أو كذا، قال: اقرأ في روضة المحبين لابن القيم. أقبل الناس على العلم من أبوابه وعلى أهله وعلى الجادة المسلوكة عند أهل العلم في ترتيب الكتب ولطلاب العلم، وأدركوا وحصلوا خيرا كثيرا. يعني قبل أيام كنا في الطلب، والمسألة مسألة عواطف، وكتب فكرية انتشرت، محاضرات وندوات، وكثر الحضور لها، بينما الحضور للدروس العلمية على المشايخ في المساجد قلة. بعد 400، وهذا شيء عايشته، أقبل الناس على العلم بالتأصيل المعروف عند أهل العلم، وعلى الجادة المسلوكة عند أهل العلم، والحمد لله أدركوا خيرا كثيرا. أقبلوا على الحفظ، أولا الحفظ نادر، تجد طالب العلم إذا حفظ المفصل، يوجد من يتجاوز ذلك فيختم القرآن لكنهم قلة، وإذا حفظ 40 والبلوغ وقف. وكانوا يظنون أن ما يروى ويذكر عن أهل العلم من الحفظ لمئات الألوف من الأحاديث يظنونه ضرب من الخيال، شيء مستحيل، لكن لما جرب مع التدريج ومع الترتيب وجد أن الأمر والله الحمد مقدور عليه. في جميع العلوم تجده إذا حفظ المتن الأول والثاني توقف، والمتداول عند الناس أن من حفظ الزاد والبلوغ استحق الفتية والقضاء، وتجد كثير من طلاب العلم إذا تخرجوا في كلية الشريعة بعد تأسيسها وقفوا على هذا الحد، وبعضهم تولى مناصب شرعية ولم يتابع النظر في العلم وكلام أهل العلم، تجدوه عند حده الأول، بل العكس، نسي كثيرا مما حفظه. ولكن والله الحمد اليوم الأمر اختلف جذريا، الأمر اختلف، لكن وماذا بعد لكن؟ هل ما جمعناه من علم وما جمعه الطلاب العلم من هذا العلم الغزير المؤصل المبني على الحفظ والفهم، هل العمل به على مستوى نفس العلم؟ أدركنا العلماء هم أهل العمل والعبادة، وهم أول من يرد إلى المساجد، وتجدوا إذا قرأ القرآن بكى ولم يسمع الناس من البكاء، لكن هل هذه الصفة موجودة في كثير من طلاب العلم اليوم؟ وكأني أتحدث عن نفسي، أبدا. كثير من طلاب العلم تجدهم في أطراف الصفوف، في أطراف الصفوف، وتجدهم آخر من يبادر إلى الأعمال، وتجد العمل متخلف عن العلم الغزير الذي جمعه كثير منهم. وما الفائدة من العلم؟ وما ثمرة العلم؟ ثمرة العلم العمل. العالم إذا لم يعمل بعلمه صار وبالا عليه، ويلاحظ مع الأسف الشديد في صفوف بعض المتعلمين ارتكاب بعض المخالفات، إضافة إلى التخلي عن بعض المأمورات، وهذا موجود شئنا أم أبينا. وجدنا طالب علم مسلم، وجدنا طالب علم حليق، وجدنا طالب علم، وهذا ليس بعدد قليل. لذلك لأنهم نظروا في الأقوال ولم يحققوا هذه الأقوال، والعبرة بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والعلم الحقيقي هو ما نهاك عن ما حرم الله عليك وأمرك بما أمرك الله به. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالذي ليس بعدل ولا مرضي، الذي يحمله ليس بعلم في الحقيقة. الذي يحمله الفساق وإن كان في ظاهره علم، هو في حقيقته الشرعية ليس بعلم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والعاصي جاهل ولو عرف الحكم بدليله، العاصي جاهل ولو عرف الحكم بدليله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، للذين يعملون السوء بجهالة. يعصي فهو جاهل، وإلا للزم لو قلنا إنه عالم إذا عرف الحكم بدليله، للزم أن يقال أن الزاني إذا عرف أن الزنا محرم وحفظ دليله من الكتاب والسنة قلنا لا توبة له. وقل مثل هذا في شارب الخمر وغيره من المنكرات. قوله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة تدل على أن من كل من عصى الله فهو جاهل. فالذي يحمله هذا العاصي مما هو في ظاهره علم وفي حقيقته جهل. فالله الله بالعمل بعد أن أدركنا شيئا من العلم، بل أدركنا شيء أكثر مما كان متداولا بين شيوخنا وشيوخهم. هذا شيء ظاهر، هذا شيء ظاهر، يعني وجد في طلاب العلم الآن من طلابنا من لو قارنت ما عنده من المحفوظات والعلوم والفهم الدقيق لكثير من المسائل وتحرير بعض المسائل أكثر من ذي قبل. فالمعول بعد العلم على العمل، والعلم يهتف بالعمل، إن أجابه وإلا رحل. كثير من الناس نسأل الله العافية تجده مع ما عنده من علم ووجد، لكنهم قلة وندرة، من يسافر بأهله من زوجة وبنين وبنات إلى ديار الكفر ويتخلى عن كثير مما كان يتحلى به في بلده وهو محسوب على أهل العلم مع الأسف. أين القدوة؟ ينبغي أن يكون العالم قدوة يقتدى بفعله قبل قوله. وللخطيب البغدادي كتاب اسماه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. أخونا الذي حدثنا قبل قليل يبعث في النفس الأمل وجل لحيته أبيض، شعره أبيض، ويطلب العلم ويحفظ المتون. وكثير من الناس إذا وصل 30 قال خلاص انت ما بيجيب العمر كثر ما مضى. وصالح بن كيسان قالوا عنه في ترجمته أنه بدأ يطلب العلم في 90 من عمره، وقيل 70، وأقل ما قيل 50، أقل ما قيل 50. وحفظ من الحديث حتى صار من كبار الآخذين عن الزهري. فلا يأس، فلا يأس، حتى من طلب العلم في أول عمره وتراخى عنه عليه أن يستأنف، عليه أن يستأنف، لأن العلم شأنه عظيم، شأنه عظيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إيش ظل الدرجات؟ من درجاتنا هذه التي ندخل إليها ونصعد عليها إلى السطوح أو غيرها، درجة شبر؟ لا، درجات الآخرة، درجة واحدة مثل ما بين السماء والأرض. فالأمر ليس بالسهل، لكنه يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى تعب. فالعلم لا يستطاع براحة الجسم، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى مصابرة. بعض الناس يقول: ما الفائدة من اقتناء الكتب وقد ظهرت هذه الآلات، الجوال في جيبك، بإمكانك تنظر في أي مسألة من مسائل العلم وأنت في الصحراء وأنت في أي مكان. يقول: العلم لا يدرك بهذه السهولة، فلا يستطاع براحة الجسم، كما قال يحيى ابن أبي كثير فيما أورده الإمام مسلم في المواقيت من صحيحه، والشراح كما لا يخفى عليكم جل الحاضرين قرأوا في صحيح مسلم وفي شروح. أشكل عليهم إيراد الإمام مسلم لهذا الأثر بين أحاديث المواقيت، مواقيت الصلاة. اللي دخل كلام يحيى بن أبي كثير في كتاب المواقيت؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم. الإمام مسلم عبقري لماح، أعجبه سياق المتون والأسانيد بالطريقة التي أوردها به، وأراد أن ينبه طالب العلم أن مثل هذه البراعة في سياق المتون والأسانيد ما تأتي من راحة، لا تأتي مع الراحة أبدا، لابد من التعب على العلم. وكثير من طلابنا وغيرهم تجده، نسأل الله العفو والعافية، المشكلة أن الإنسان يتكلم بما فيه من العيوب. لكن ابن القيم رحمه الله لما تحدث في طريق الهجرتين عن المقربين والأبرار وذكر البرنامج الذي يسيرون عليه في يومهم وليلتهم، لما جاء إلى حال المقربين قال: إنه لم يشم لهم رائحة، ولكنه يبين حالهم ليقرأه من يستفيد به فيكون له مثل أجره. ونحن حينما نتحدث عن بعض الأمور وقد نبتعد عنها، لكن إلى الله المشتكى، نسأل الله الإعانة والتوفيق. ابن القيم رحمة الله عليه ذكر فوائد كثيرة من ذكر هذه الأمور من بعض المقصرين، ويرمي نفسه بالتقصير وأنه ما شم لهم رائحة. طيب شلون تشرح حالهم؟ كأنك في وسط الحدث على ما يقولون. قال: لا، لعل أحد يقرأ ويستفيد وكل مثل أجر. وهذا من تواضعه رحمه الله، وقد عرف بالعلم والعمل، وله يد طولة في هذا الشأن، وذكر في العمل إضافة إلى ما اشتهر به من علم، وهو يقول: ما شممت لهم رائحة، رحمة الله عليه. لكن مع الأسف أن بعض الناس حينما يسمع هذا الكلام من متحدث يظن أن هذا المتحدث أول من عمل به. مرة تحدثت عن قراءة القرآن، طريقة السلف في قراءة القرآن في رمضان وفي غيره وكذا وكذا، كان واحد من الشباب وألقى كلمة في مسجد قال: إن فلان يختم القرآن كل يوم. سبحان الله، المقصود أن مسألة العمل في غاية الأهمية، ولا يثبت العلم إلا بالعمل، العلم لا يثبت إلا بالعمل. أنا أشرطة كثيرة في العلم وما يتعلق به، شروطه وآدابه و العوائق وما يعين طالب العلم وما يزيد في همته لطلب العلم، هذه أشرطة موجودة وموجودة على الآن في الموقع ومفرغة، من أراد أن يرجع إليها يستفيد منها. وهو مثل ما قلنا علم نظري، يستفيد منه من يستفيد. هذه الدورة التي سمعنا عنها دورة مباركة، ويترجى ثمراتها للمعلمين أولا ثم للمتعلمين ثم للمتعلمين. ومعلم الخير أول من يستفيد منه من تعليمه هو، كما أن مؤلف العلم الذي يبتغى به وجه الله أول من يستفيد منه هو، كما قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال: فإذا عزم لي تمامه فأول مستفيد منه أنا. فالمعلم يستفيد قبل المتعلم والمتعلم كذلك. فعلينا أن نضاعف جهودنا في التعليم إضافة إلى حث المتعلمين على المصابرة مع الإخلاص لله جل وعلا في سلوك طريق العلم. قد يقول قائلا: والله من 20-30-40 سنة أطلب العلم، أشوف أني ما أدركت شيء. زملنا في بريدة على الشيوخ شخص بلغ 90 وهو يطلب العلم، وإذا ناقشته إلى ما هنا شيء، ما هنا شيء، ما استفاد فائدة تذكر يعني من المخزون العلمي من المحفوظ من فهم المسائل كذا، ما هنا شيء. لكن ألا يكفيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخل الله له به طريقا إلى الجنة؟ ما يكفيه هذا أن الله يسهل له طريقا إلى الجنة؟ والعلم مثل الأمور الأخرى مما يوفق لها العبد في هذه الدنيا، ليس للإنسان إلا ما كتب له وقدر له، وما يدريك أنك لو أدركت شيئا من العلم صار وبالا عليك، ما تدري يمكن الله صادك عن شيء عن شر. على كل حال النتائج بيد الله، علينا بذل الأسباب والنتائج بيد الله. الدورة سمعنا المتون 9 في الدورة الأخيرة، والشيخ عمر وغيره يعرفون رأيي في مؤلفات المعاصرين وتربية طلاب العلم عليها، وأن في كتب المتقدمين التي مرت عليها السنون ومر عليها الشيوخ وحافظها الطلاب وعاصروها وعايشوها تغني عن كتب المعاصرين. لا نقول لا نستغني عن كتب المعاصرين، هي روافد، لكن لا يربى عليها طلاب علم، فالأمر بين أيديهم، لأن في من ينازعني في هذا، لكن هذا رأيي. الأمر الثاني، يدخل في هذه الدورات العلمية التي يترتب عليها الخير الكثير المعلم والباذل من ماله لقيام مثل هذه الدورات، لأن ماله ليس لهذه الدورات أن تقوم بلا مال، فلا بد من بذل المال لقيام هذه الدورات. ويدخل في السهم 3 كما جاء في الحديث، فهنا يدخل المعلم والمتعلم والداعم، كلهم داخلون في هذا الفضل العظيم. فأهيب بمن لديه القدرة على التعليم أن يعلم، من لديه القدرة على التعلم أن يتعلم، ومن لديه القدرة المادية على دعم هذه الدورات العلمية أن يبذل ولا يبخل على نفسه، لأنه إنما ينفع نفسه قبل غيره. انتهى الوقت، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.